وصحه الألباني صحيح أبي داود 1489. وفيه ذم الذين يأمرون الناس بالبخل بلسان المقال كالتصريح بذلك كلاما أو بلسان الحال كأن يكون قدوة سيئة في المنع والإمساك. وفيها ذم البخل عموما سواء كان بخلا بالمال أو الجاه أو العلم أو أنواع الإحسان الأخرى كالبخل بالسلام ودلالة المستدل والبخل بالنصيحة ونحو ذلك. الآية 38 من سورة النساء: لما كان بعض الناس يعطي وينفق لكنه لا يكتم ذلك. نقول ولما كان بعض الناس يعطي وينفق لكنه لا يكتم ذلك بل يذيعه وينشره ابتغاء مدح الخلق والمكانة عندهم، فقد حذر تعالى من هذا الصنف أيضا بعد التحذير من البخلاء، فقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. طيب أقرأ التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: يقول الله تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم. أيوة كمان على طول. أيوة يقول الله تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. هذا طبعا قرأناه ولا؟ احنا الآن في آية ايش؟ وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: جذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد قيل أخذت، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم: إن أباك رام أمرا فبلغ. وفي حديث آخر أن طيب إن الله إن أباك رام أمرا فبلغ. هذا يعني جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن حاتم نقاشات متعددة، لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان هاربا من جيش النبي عليه الصلاة والسلام فقبض عليه وجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أخت حديب الحاتم لما أخذت أيضا وأكرمت وأطلقت وذهبت لأخيها وقالت يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم من علي بكذا وكذا، فجاء علي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد فر من جيشه، فجاء إليه، فصار بين النبي صلى الله عليه وسلم علي بن حاتم عدة نقاشات، وكان منها: إن أنا أعلم بدينك منك، ألست من الركوسيين، ألا كذا، فإنه لا يحل لك في دينك أن تأخذ كذا وتأخذ كذا. فوجئ ثم يعني ذكر له أشياء في البشائر أنه يعني في الحيرة عليكم السلام الله، ويوشك إذا طال بك عمر أن وتفتح كسرى تفتح كنوز كسرى. قال: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. حصل نقاش أيضا في قضية العبادة في الأحبار والرهبان، انه ما يعبدون بمعنى يعبد. قال علي فالنبي عليه الصلاه والسلام قرره: اليس يحلون لهم الحرام فيتبعونه، يحرمون عليهم الحلال فيتبعونه؟ يطيعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم إياهم. فبين أن عبادة الأحبار والرهبان ليس أنك تسجد له وتصلي له، وإنما طاعته في ما في التحليل والتحريم المخالف لحكم الله هذا عبادة، يعني هو شرك الحكم، أنه يحكم هؤلاء لكم بخلاف ما بخلاف حكم الله، فأنتم تطيعوهم في هذا، أنه هذا يعتبر شرك الحكم، يعتبر شركا، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شلون يعني أربابا اتخذ؟ أربابا يطيعونهم في تحليلهم وتحريمهم لهم. جرى نقاش بينه وبينه في قضية أنه في أبيه نفسه عدي بن حاتم وهو من أكرم العرب، إيش مصيره؟ وذلك فيما جاء من طريق سماك بن حرب عن طيب الحديث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا. يعني إيش مصيره؟ كان يصل الرحم ويكرم الضيفان ويحسن ويعطي. قال: إن أباك رام أمرا فبلغه. كإن أباك رام أمرا فبلغه، يعني إيش؟ يعني كان أبوك يريد الشهرة فبلغها، كان يريد الذكر بين الناس فبلغه، ما كان يفعل ما فعل من الكرم لله، ولذلك ما له أجر عليه، وإنما أخذ أجره في الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن أباك كان يريد أمرا، كان إن أباك رام أمرا فبلغه. إذا نكتب الآن بس عشان تحت الحديث هذا، قال الهيثمي رواه أحمد ورجال وثقات، المجمع 124، طبعا طبعات الظاهر طبع اختلاف طبعات. هذا كلام الهيثمي، انه ايش؟ انه روى احمد رجال الثقات، لكن في رجل اسمه مورا بن قطرة وربما يقال المري ابن قطري، ضبط هنا مرى ابن قطرة بضم الميم وفتح الراء وفتح القاف وفتح الطاء، مرى ابن قطرة. قال في لسان الميزان: لا يعرف، تفرد عنه سماك ابن حرب كوفي. وقال الحافظ في التقريب: مقبول، ولكن قد جاء توثيقه من رواية عثمان بن سعيد الدارمي وابن حبان، وله شاهدان بإسناد ضعيف في مسند سهل بن سعد وابن عمر في المجمع 124 أيضا. إذن الإسناد، يعني إذا الحديث قابل لأن يكون صحيحا أو حسنا إذا كان هذا الرجل قد وثقه الدارمي و وابن حبان وله الحديث له شواهد قابل للتحسين والصحة، وكلام ابن حجر مقبول يعني إذا توبع، مقبول يعني إذا توبع. فهو بس الإشكال في هذا الرجل اللي هو في الإسناد، ما هو طبعا ابن كثير ما أتى بالإسناد كاملا هنا. نعم أكمل. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا. طبعا حديث ابن جدعان رواه مسلم أيضا فهو في الصحيح، هو ذكر هنا يعني ذكر هنا بدون ما هو رواه أحمد ومسلم. وأن عائشة رضي الله عنها سألته عن ابن جدعان أنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويعتق الرقاب وينفق على الأحر، هل ذلك نافعه؟ هل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر أو إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فما في توحيد ما تصح الأعمال. أي نعم، أي إنما حملهم على صنعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح، ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويخيضه لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الإلهي الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. طيب نكتب إلى التفسير. تفسير الآية والذين ينفقون أموالهم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس كلها مع بعض، أو ينفقون أموالهم في كلمة في غير مصارفها. وكلمة في غير مواضعها. يعني الذم وقع على هؤلاء في إنفاق المال في غير مواضعه وفي الرياء، ولا في إنفاق المال في مواضع صحيحة ولكن النية سيئة؟ ها، لاحظي معي الحين، ممكن واحد ينفق ماله في بناء نصب تذكاري كذا مثلا، يسوي لنفسه تمثال، فهذا أنفق المال في غير وجهه وقصده الرياء ليقال عنه ويقال عنه. وفي واحد لا، يطعم المساكين ويكرم الضيفان و يعني يصل الرحم، يعني الإنفاق في مجالات صحيحة شرعا بس النية سيئة، رياء مرائي. فأنتوا الآن يعني كلام المفسرين يبذلون المال ويصرفونه في مصارف صحيحة مع سوء النية والرياء، ولا حتى المصارف اللي يصرفون فيها المال ليست صحيحة كبناء التماثيل وكذا؟ واضح السؤال؟ ها، أنا أبغى نعرف ماذا قال المفسرون هنا في هذه النقطة تحديدا. طيب هات. قلت أنت إيش؟ لا قبل. أيوة، لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا. إذن الذين ينفقون أموالهم يبذلونها ويصرفونها في المفيد وغير المفيد، وفيما يصح الإنفاق فيه وما لا يصح، وكثيرا ما لا يتوخون مواقع الحاجة، فقد يعطي الغني ويمنع الفقير. قبل الأول كلام، لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا. وهؤلاء من المشركين والمنافقين الذين إيش العبارة مرة ثانية هذه الأخيرة نقول؟ لا تحصل به فائدة الإنفاق غالبا. الذين ينفقون فيما لا تحصل فيه الفائدة غالبا. طيب هات يا منير ابن جرير. آخر شيء كتبنا إيش؟ هنا ايش يقول؟ طيب نبغى نضيف وفي سبيل الشيطان لا في سبيل طاعة الله، بس وين نضيفها؟ وفي سبيل الشيطان لا في سبيل طاعة الله. ايوه وكمل. طيب ماشي حطوها في هذا الموضوع قبل ايوه. وهؤلاء من المشركين والمنافقين الذين ايوه وكثيرا ما لا يتوخون ما لا يتوخون ايوه أي. قبل ما لا تحصل به الفائدة غالبا تحط في سبيل الشيطان لا في سبيل طاعة الله. وفيما لا تحصل به الفائدة غالبا غيره عندك شيء اللي هو ينفقون أي قبل رياء الناس باقي شيء في ينفقون في معنى ينفقون في شيء. طيب منير لسه ما دخلنا في آن السبع قبل طيب اكتبوا الآن رئاء الناس بين قوسين رئاء الناس تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رئاء الناس أي ليراهم الناس ويمدحوهم ويقولوا فيهم ما أسخاهم وما أجودهم وليتطاولوا على من يتسامع بهم فهم لا يريدون وجه الله تعالى. لحظة قبل هذه ولا يؤمنون بالله كتبنا كلمة الرياء والسمعة ها؟ ولم نكتبنا الرياء والسمعة كتبنا ولا يريدون وجه الله تعالى ها؟ طيب اكتب ولا يريدون وجه الله تعالى ها؟ ايوه كنت كتبنا بتراء. طيب ولا يؤمنون بالله لا يقرون بوحدانيته ولا يريدون وجهه بالإنفاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، نقطتين فوق بعض، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت. إنما أردت أن يقال جواد، وفي بين قوسين وفي رواية كريم. فقد قيل أي أخذت جزاءك في الدنيا، ثم يذهب به إلى النار. والحديث في صحيح مسلم 152. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي لما سأله عن إنفاق أبيه: إن أباك رام أمرا فبلغه. إن أباك رام بين قوسين أي أراد، إن أباك رام بين قوسين أي أراد أمرا فبلغه. رواه أحمد 4/258، قال الهيثمي: رجال وثقات، المجمع 1/124. في أحد غير الهيثمي في شيء تخريج الحديث هذا؟ الألباني في شيء؟ إن أباك رام أمرا فبلغه. وين؟ طيب وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن 60. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وعتاقه؟ بين قوسين وكان من الذين يبذلون أموالهم في الجاهلية. الذين يبذلون أموالهم في الجاهلية فقال لا. فاصلة. إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رواه مسلم 365. بعدين من أول السطر وقوله ومن يكن الشيطان له قرينا أي صاحبا ومعينا يوسوس له فساء قرينا أي بئس الصاحب له يقترن به في النار. في إضافة على وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا من التفاسير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. يقرن به طب نفس المعنى غيره. من ايش؟ حطوها في الفوائد. قلوا وفيها أن من قبل من الشيطان في الدنيا واتبعه فقد واتبعه وأطاعه فقد قرنه، طيب إيه؟ طيب اكتبوا وفيها سوء حال من كان الشيطان مقارنا له، وفيها أن من الناس من يجمع في إنفاقه الشر من طرفين، فهو ينفق ماله في غير مرضاة الله مع ريائه وقصده السمعة. غيره جميل. وفيها شاهد لقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. غيره ايوه طبعا لا شك، ما في شك. واذا جيت على مفهوم المخالفه يعني نقول وفيها ان من انفق ماله في طاعه الله قاصدا وجه الله مؤمنا بالله يبتغي بنفقته الثواب في اليوم الآخر فإنه عدو للشيطان مراغم له يعاديه وينابذه. إذا أخذنا مفهوم العكس، طيب غيره والقرين تعين بمعنى الساعد قرانتي وهي ملازمة الأسطوري مرة ثانية. إذن قرين على وزن فعيل بمعنى فاعل، قارن قارن. أين وفيها ذم قرين السوء الملازم والمصاحب للإنسان، وأن الشيطان يلازم أولياءه، يلازم أولياءه. أشيل كلمة يلازم الأولى اللي قبلها شمس التكرار، حطوا بس يصاحب بعدين، وأن الشيطان يلازم أولياءه. وفيها الاستدلال على مصير القرين بنوع قرينه، وفيها أن الشيطان يحسن الرياء للإنسان. ويزين له إرادة السمعة والمدح عند الناس. وفيها أن الشيطان يمنع العبد من الاستفادة من أعماله الصالحة. وفيها أن الكفر بالله والشرك به يحرم العبد من التوفيق في مواضع الإنفاق والإخلاص فيه. وفيها أن الشيطان يخدع العبد ببذل المال ثم يحرمه من حسنات صدقته. فيكون المنفق عند نفسه باذلا وعند الله خائبا. يعني لما تيجي تناقش هذا الباذل شو اسمه يقول لك يا اخي حنا والله يعني صرفنا وانفقنا، حنا مو بخلاء، نحن مو بخلاء، نحن نصرف وننفق ونعطي ونعمل ونسوي ونجمل ونقيم مشاريعنا، وبعدين ما له أجر. فالخدعة الشيطانية أنه هو يحسن للعبد أنه أنت منفق الله ذم صنفين من الناس في الآيتين هذه، البخلة والمنفقين المرائين. وفيها مع التي قبلها أن من لم يوقعه الشيطان في البخل والشح أوقعه في الرياء والسمعة، غيره أعد مرة ثانية. جميل. وفيها أن الشيطان يتلاعب بالإنسان في الإقدام والإحجام، غيره محمد ما عنده شيء، كل التفاسير المفتوحة. شو اللي حذف؟ أيوه وفيها الوعيد لمن قدم ثواب الخلق على ثواب الله، وراعى نظر المخلوق ونسي نظر الخالق. وفيها أن ابتغاء تعظيم الناس وإطرائهم وثنائهم ومدحهم مفسد للعمل، وفيها تأثير الكفر في عدم الثقة بما أعد الله لعباده من الثواب والجزاء، وأن ضعف الإيمان باليوم الآخر يفقد الصبر أو يفقد العبد صحة العمل. وفيها الحث على اختيار القرين الصالح، وفيها تعريض بتنفير الأنصار من معاشرة اليهود الذين من معاشرة اليهود وأولياء الشيطان الذين كانوا ينهونهم عن الإنفاق. وفيها ذم استعجال ثواب الأعمال وعدم الصبر حتى يلقى الله بها. وفيها أن من تحرى مواطن التعظيم والمدح، أن من تحرى مواطن تعظيم الخلق ومدحهم له يصبح إنفاقه ضارا وبذله في غير المواضع الصحيحة وقد يبخل على أرباب الحقوق كالزوجة والولد والقريب وينفق في المواضع العلنية الجالبة للمدح، ولو لم تكن ذات نفع، نعم، إيش قلت؟ الموردي وفيها أن مقارنة الشيطان بالأفعال تؤدي إلى الاقتران به في سلسلة في النار، وفيها هذه من الفوائد اللي وصلتنا الآن من الأخ تركي بما نقله من الشيخ ابن عثيمين، أن من عدل عن المشروع ابتلي بالممنوع، وفيها أن من علامات مقارنة الشيطان للعبد الاندفاع في المعصية، وفيها أن على العبد التفقه في مواضع الإنفاق وأجره قبل أن يقوم بالعمل، من هو؟ الرسعني، ها؟ اسم تفسيره؟ رموز الكنوز، نعم. فإن قيل قد نطقت الآية قبل ذكر من هذا التليفون، فإن قيل قد نطقت الآية التي قبلها أن من يكون أبيهم الناس وجوه، فكيف وصفتهم في هذه الآية بأنهم ينفقون أموالهم؟ قلت يجمع لهم الذنب بكل طريق، فأخبر عنهم بأنهم جمدوا في الحق حتى دخلوا وأمروا بالبخل غيرهم، وكانوا كما قيل وإن ظنت يداه على امرؤ بغير يد من غيره إلى بخيل تبخيل، وجاءوا في الباطل حتى أنفقوا أموالهم فيه ضياء وسمعا واستماتة الناس عن إطلاقهم. يعني هو السؤال إذن قوله الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هل هم طائفتان ولا طائفة واحدة؟ مرة ثانية الآيتان، طيب هل هما في طائفتين ولا في طائفة واحدة؟ يعني هل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هم أنفسهم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أو أن الله ذم فريقين وطائفتين، الطائفة التي تبخل وتأمر الناس بالبخل ومنهم اليهود، والطائفة التي تنفق رياء؟ فما يشترط يكونوا هم يعني ما هو شرط يكون اليهود اللي في الآية الأولى هم اللي في الآية الثانية، لكن من الناس يمكن يوجد يعني ناس يبخلون ويأمر الناس بالبخل وينفقون رياء، فهو يبخل وين؟ في المواضع التي تدعو الحاجة للإنفاق فيها، يبخل فين؟ في الواجب، وينفق فين؟ في اللي ما له فيه فائدة، فيكون قد جمع السوء من طرفين، البخل في موضع الحاجة والإنفاق في موضع الرياء. نقول وفيها أن من الناس من يجتمع عنده البخل في موضع الحاجة والإنفاق في موضع الرياء، وهذا من أسوأ الخلق. شفت البخل في موضع الحاجة والإنفاق في موضع الرياء، هذا من أسوأ الخلق، لا هو جايبها من هنا ولا يعني لا هو يفيد غير لا هو يستفيد ولا يفيد غيره. ولو تأملت مشاريع بعض الناس الخير اللي تسمى خيرية ما تحصل فرق برك، ما في فائدة منها، يعني حط لك فلوس في مكان موضع مشروع مدري إيش ما لها، يجيك مثلا يسوي لك نصب تذكاري يسوي لك، ما له فائدة للناس، لا أطعم جائعا ولا علم جاهلا ولا ظلل عليهم في شمس ولا برد عليهم في حر ولا سقاهم من عطش ولا كساهم من عري، ولا يعني ما في الإنفاق، ما له طعم، ما له فائدة، بس رياء. إنفاق في شيء غير مفيد، إنفاق مال في شيء غير مفيد أو فائدة قليلة. وفيها أن المرائي لا يوفقه الله لنفع الخلق، وفيها أن المرائي لا يوفقه الله لنفع الخلق، وغالب من يستفيد من نفقاته غير المحتاجين. ولا يبارك الله فيها فلا يتعدى نفعها ولا يستمر، والله شوف أنا ما الآن ما رأيت أن الآية تدل الآن تفتح موضوع أو فيها تعرض مباشر لقضية المال الحرام والمال الحلال. ما لا أرى أن موضع الآية في حل حرمة الأموال، وإنما وين تنصرف الأموال وبأي نية، وليس هو من كسبها من وين. ما هو الآن ما هو تعرض الآية من وين كسبها، تعرض الآية وين يصرفها وبأي نية. ما عندك شيء تربوي مدري إيش ما في ها؟ إيه المراد بإبليس وأعوانه الداخلة والخارجة، يعني كأنه يقصد أعوانه الداخلة الشياطين شياطين الجن، وأعوانه الخارجة شياطين الإنس، لأنه أعوانه في شيء داخلة في الإنسان تسري في دمائه، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وفي شياطين خارجة هي شياطين الإنس من اليهود وغيرهم أعوان إبليس أيضا، لكنهم برا الشخص أشخاص آخرين. هذا يعني على هذا والله أعلم هو المقصود. في شيء؟ نعم. أن نفقة الرياء لا تجزئ، يعني نفقة المرائي نفقة الرياء لا تجزئ ولا يقبلها الله. طيب الآية التي بعدها وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم؟ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يعني هذه قصيرة، شرح تفسيرها قصير. لكن إيش الرابط؟ عندكم رابط مع الآية التي قبلها؟ يعني هل هذه موعظة للفريقين ولا في أحد المفسرين قال هذه موعظة للفريق الأول والثاني ولا للثاني؟ الآية اللي بعدها وماذا عليهم موعظة للفريقين ولا الفريق الثاني؟ إيش؟ من الطوائف؟ من اللي قال كذا؟ روح البيان. طيب، ثم وعظ الله تعالى، ثم وعظ الله تعالى البخلاء والمرائين فقال، ثم وعظ الله تعالى البخلاء والمرائين فقال عز وجل: وماذا عليهم بين قوسين، أي ما الذي سيصيب، ما الذي يصيبهم من الضرر، ما الذي يصيبهم من الضرر لو آمنوا بالله وحده لا شريك له، واليوم الآخر، وأنه واقع وحق آت لا ريب فيه، وسيكون فيه جزاء الأعمال، وأنفقوا بين قوسين في وجوه الخير والمصارف الصحيحة، مما رزقهم الله بين قوسين من الحلال والكسب الطيب، وكان الله بهم عليما، عليم بنياتهم، عليم بمن يستحق التوفيق منهم، فيلهمه رشده، عليم بمن يستحق الخذلان فيحرمه الخير، ويخيب سعيه، وفي الآية: أن المؤمن باليوم الآخر حقا يرجو موعود الله على عمله، وفيها التعجب من الكافر بالله الجاحد لليوم الآخر، البخيل بالخير، المنفق في المعصية. وفيها الحض على كسب الحلال للإنفاق منه. وفيها أن الثقة بوعد الله تدفع للإنفاق، والإيمان سلوى من كل فائت، ووعد الله تعويض لكل مبذول ومفقود. وفيها أن حلاوة الإيمان تنسي مرارة مفارقة المال، وفيها أن الله عليم بنوايا المنفقين، ومن يريد الرياء والسمعة منهم ومن يريد الأجر والثواب. وفيها أن على العبد أن يكتفي بعلم الله ولا يبالي بعلم الناس، بعمله. وفيها أن الله لا ينسى عمل العاملين ولا يغفل عنه، بل هو بصير به. وفيها حفظ الله للمؤمن المنفق ابتغاء وجهه، وصرف الضرر عنه، وصرفه للضرر عنه. وفيها موعظة الكفار والمنافقين. وفيها أن من حسن إيمانه حسن عمله، تفضل. مرة ثانية. وفيها إلزام الخصوم بالحجة الدامغة، وفيها إلزام الخصوم والأعداء بالحجة الدامغة، واستخدام أسلوب التعجيب في ذلك. طيب، في أحد قال إيش نوع الاستفهام هنا؟ ماذا عليهم؟ يعني هذا استفهام تعجبي، استفهام إنكاري، استفهام تقريري، استفهام إيش؟ إذا إيه؟ طيب، استخدام أسلوب التعجيب والاستفهام التوبيخي في ذلك. أسلوب التعجيب والاستفهام التوبيخي في ذلك. طيب، وفيه أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه عليه أن يجيب ولو احتياطا، فكيف إذا تحققت فيه المصلحة؟ لأن شوف، ترى هذا نقاش عقلي قلبي. يعني هو يقول له يعني ماذا عليك لو أنك سمعت الكلام وأنفقت وأمنت بالله وأنفقت في سبيله؟ يلا إيش راح يضرك؟ فهو يعني ترى هذه فيها مناقشة عقلية وإلزام، ويعني قياد هؤلاء أنه يقودهم إلى بالأسلوب هذا، يقودهم، يحجهم، يحمهم، يلزمهم. وفيها تقديم كيف نقول، يعني تقديم الإيمان على العمل. نقول يعني وفيها أن الإيمان والتوحيد أساس الأعمال، وفيها دليل لأن وفيها دليل على أن العمل من مقتضيات الإيمان. وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يشجع على الإنفاق والبذل، وفيها محاربة البخل بتصحيح الإيمان، وفيها محاربة البخل والرياء لتصحيح الإيمان. جميل. إيش قلت هنا؟ أيوة. هناك لا ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا؟ هناك قدم قضية الإنفاق على ذكر الإيمان، وهنا قدم ذكر الإيمان على النفاق، على قضية الإنفاق، على قضية الإنفاق. هنا ليبين أساس العمل وأنه هو المنطلق، وأنه ما راح يصير الإنفاق إلا إذا صار الإيمان، فهذا في ترتيب يعني في الموضوع. طيب هناك ليش قدم ذكر الإنفاق، ذكر البخل يعني لا ينفقون بالرياء كذا على الإيمان؟ أيوة هنا واضح ليش. هناك ذكره تعليلا، يعني هم يراءون لأنهم لا يؤمنون بالله، فقدم الواقع ذكر الواقع ليتبعه بالتعليل، وهنا قدم ذكر الأصل ليتبعه بالبناء والأساس، ذكر قدم الأساس والمصدر ثم أتبعه بذكر العمل الصادر عنه ونتيجة له. الإنفاق يجي من الإيمان بالله واليوم الآخر. طيب غيره فوائد أخرى. أيوة. تمام. وهذا اللي قلنا كتبنا، قلنا في إقامة الحجة على الفريقين. أيوة. إيش التفسير اللي عندك هنا؟ إيش اسمه؟ الإيش؟ الدر المصون، هذا حق اللي قلنا السمين الحلبي، ها؟ اللي يعتني باللغة. بيش؟ هذه تجي على الآية اللي قبلها. لما قلنا فيها الفقه أو تفقيه النفس، الآية اللي قبلها صح؟ التفقه في إيش؟ في مواضع الإنفاق وأجره ومواطن المنفعة. بس حطوا كلمة ضيفوا كلمة مواطن المنفعة. أيوة قبل أن ينفق. ها تمام. والله كلام العلماء المفسرين هل أنت انتم نقلتوا قلتوا انه فيها توبيخ. بس مين اللي قال الكلمة ملاطفة من وين جاء؟ سألتهم في أحد قال ملاطفة؟ يعني وماذا عليهم لو آمنوا؟ هذا أسلوب ملاطفة ولا أسلوب توبيخ؟ أنتم الآن نقلتم من كلام مفسرين أنه أسلوب توبيخ، لكن ترى التوبيخ درجات يعني أيضا، يعني في توبيخ شديد شنيع. توبيخ وتقريع، بس يعني التوبيخ والتقريع درجات. يعني فيها تقول مثلا كمثل الحمار يحمل أسفارة، هذا توبيخ وتقريع وتشنيع. وفي وماذا عليهم لو، ماذا عليك لو أطعت ربك، ماذا عليك لو وصلت رحمك. يعني ترى وأن من أسلوب الموعظة ماذا عليك، ماذا عليك لو. وفيها أن من أساليب الموعظة ماذا عليك لو. وفيها أن من أساليب الموعظة ماذا عليك لو. كقولي كوعظ العاصي ماذا عليك لو أطعت ربك. ووعظ القاطع ماذا عليك لو وصلت رحمك. ووعظ العاق ماذا عليك لو بررت بأبيك. ونحو ذلك. أو توبيخ. يعني هو كان يقول طبعا هو الجمع بين الملاطفة والتوبيخ صعب، يعني في صعوبة، يعني صعوبة، لكن بالآية هذه ماذا عليهم لو، أسلوب ماذا عليك لو فيه لوم من جهة وفيه ملاطفة من جهة يعني أخرى، اللي هو أنه الأسلوب يعني هو ما هو شديد لكنه يعني في تأنيب داخلي، يعني مثل الكلام اللي ما يجي في الظاهر شديد لكن وقعه في النفس شديد. ماذا عليك لو، بس هو أسلوب وعو. يعني الحين لو يجي واحد يقول طيب عطونا أساليب، يا خنا زوجة تبغى تنصح زوجها، واحد يبغى ينصح ابنه العاق، عطونا أسلوب، هذا مدرس يبغى ينصح طالب، أعطونا واحد موظف يبغى ينصح مديره في العمل، مدير هذا فاجر، مدير فاجر فاسق، كيف واحد يعبه؟ إيش الأسلوب؟ كيف أدخل عليه؟ إيش أقول له؟ إيش الألفاظ اللي استعملها؟ نقول استعمل ماذا عليك لو، ماذا عليك لو فعلت كذا؟ إيش يضرك لو سويت؟ إيش يضرك لو صليت؟ إيش يضرك لو زكيت؟ يا أيها المانع للزكاة، إيش يضرك لو كذا؟ يعني هذا أسلوب دعوة. طيب فنرى يعني إذا غدا في شيء نكمل. الآن في سنن الترمذي رحمه الله قال باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب، ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. الحفيدة ابنة الابن مع بنت الصلب المباشرة المباشرة. إذن إيش؟ بنت الصلب اللي بنتك مباشرة وبنت الابن، لأنه بنت البنت ما لها شيء من أولها كذا من العنوان، من العنوان من قول الترمذي ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب. طيب ابنة الصلب ترث ولا لا ترث؟ ابنة الابن ترث ولا لا؟ اي وترث في حالات لازم يكون في شروط حتى ترث. طيب بينما البنت من الصلب ما تسقط ابدا، لان في ورثة لا يسقطون ابدا، يعني سيرث سيرث بالطول بالعرض داخل يعني ما فيها كلام. وفي ورثة لا يرثون إلا بشروط، مثلا بنت الابن إذا في ذكور للميت ما رح ترث، إذا الميت ترك أبناء ما رح ترث بنت الابن ما رح ترث، لكن إذا الميت ترك بنت وبنت ابن بالحالة هذه سترث. طيب والقسم الثالث اللي ما يرثون أبدا ما في أمل خلاص، ففي ناس يرثون دائما ولا يسقطون، وفي ناس يرثون بشروط، وجد الشرط ورث، ما وجد الشرط ما له شيء، وفي ناس ما يرثون أصلا. طيب فابن البنت أو بنت البنت ما يرث، لأن القاعدة تقول كل من بينه وبين الميت أنثى يسقط، كل من بينه وبين الميت أنثى يسقط. طبعا هذا في الغالب، يعني في الغالب ممكن يشذ مثلا يطلع عندك الأخ لأم، هذا وضع خاص، لكن العاد يعني كل من بينه وبين الميت أنثى يسقط خاص. هنا بنت الابن بينها وبين الميت إيش؟ ذكر. بنت الابن بينه وبين الميت ذكر، بينما بنت البنت أو ابن البنت بينه وبين الميت أنثى فسيسقط. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم، الأخت شقيقة والبنت مباشرة بنت صلب وابنة ابن حفيدة ابنة ابن. فقال أبو موسى وسليمان أخبرا بإيش؟ بما ظناه صحيحا، يعني أفتيا بما يعلمانه وطلع غلط، طلع غلط لكن أفتيا بما يعلمانه. فقال للابنة النصف، وهذا صح إلى الآن، وللأخت من الأب والأم ما بقي، اللي هي الشقيقة تأخذ الباقي يعني النصف الثاني. طيب وبنت الابن ما لها شيء عند الفتوى هذه، ما لها شيء. وقال له، شوف احتياط الصحابة، انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا، أخبر بما ظناه. انطلق إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود، يا أيها السائل، يا أيها السائل انطلق إلى عبد الله بن مسعود فسيتابعنا، اسأله راح تشوف إن شاء الله نفس الجواب. القصة متى حصلت هذه؟ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ليش راحوا لأبي موسى السائل؟ لأن عثمان بن عفان أمر أبا موسى على الكوفة، فكان أمير الكوفة في عهد عثمان أبو موسى الأشعري، ومعه يعاونه جليسه سليمان بن ربيعة الباهلي. طيب ابن مسعود كان أمير على الكوفة قبل أبي موسى، قبل أبي موسى، وترك الإمارة قبل ولاية أبي موسى بمدة، يعني مش أبو موسى جاب بعده على طول، لا. طيب، وسليمان بن ربيعة كان القاضي، يعني أبو موسى الأمير وسليمان القاضي. طبعا كان الأمير يتولى منصب الإمام والخطيب والقاضي، وأحيانا مع كثرة إذا البلد كبيرة يصير فيه مساعدات وتقسيم أعمال، هذا الأمير وهذاك القاضي، ففي أمير أبو موسى وفي قاضي سليمان بن ربيعة. طيب، فأفتيا أنه البنت النصف والشقيقة النصف وانتهينا، ولعل ذلك فهما منهما لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طبعا الآية إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد، كلمة ولد تشمل الابن والبنت، ها؟ كلمة الولد في اللغة كل ما ولد من ذكر وأنثى، لكن إذا قلت ابن ذكر بنت أنثى، ولد يشمل الذكر والأنثى. العامة طبعا الآن ما عند يعني ما يعني ما عندهم الاعتبار هذا. إيش عندك من الأولاد؟ ثلاثة. إيش عندك من البنات؟ ثنتين، كذا. بينما المفروض إيش عندك من الأولاد؟ خمسة، ثلاثة ذكور وإناث، ثنتين أنثيين. يعني اللغة الصحيحة إنه الأولاد يشمل الذكور والإناث، بس طبعا العالم ماشيين على شيء. لا والله، إذا عنده ثلاث أولاد وثلاث بنات شلون؟ ما يعني المفروض عنده ستة أولاد، يعني ما يصير ثلاث أولاد وثلاث بنات، المفروض عنده ست أولاد، ثلاث أبناء وثلاث بنات مثلا. إيه بس هو قصد، هم العامة قصدهم الولد الذكر والبنت الأنثى، ما يستعملوا كلمة ابن. العامة غالب ما يستعملوا كلمة ابن، ما يقول لك عنده ثلاث أبناء أربعة، إلا اللي يفهم، اللي يفهم يفرق. لأنه يعني ليش مهم نفهم العامة؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلازم تفهمه حتى يعرف الشرع. يعني لما يقرأها في الآية يوصيكم الله في أولادكم، يعني كل ما ولد لك من ذكر أو أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، فالله جعل ذكر وأنثى. هذا اللي تقول عنده ثلاث ذكور أو ثلاث أبناء وإناث مثلا أنثى سنتين ثلاثة عشرة حسب اللي عنده والأولاد. فأنت مهم أنك تفهم يعني تعرفهم كلمة ولد، لأنه راح تطلق في الشرع في المواريث على الجنسين، على الجنسين. وإذا فهم مثلا إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ليس له ذكر، هو يفهم كذا العام، مع أنه ليس له ولد عند الله، والمراد بالقرآن ليس له ولد، ما له أنثى ولا ذكر، ما له ابن ولا بنت، هذا معنى. ثلاث عن ايش؟ ايه يصح ان تقول عنده ثلاث اولاد اناث، يعني تعرفهم، تعرف ثلاث اولاد انهم اناث. طيب، فالولد يشمل البنت، والآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، متى سترث الأخت؟ متى سترث الأخت؟ في النصف. فإن امرؤ ليس له ولد، يعني لا ذكر ولا أنثى. طيب، ولعل يعني حتى شوف شرح المبارك فور يقول كأنه هو انصرف ذهنه إلى أن الولد هو الذكر، بينما الولد في الآية يشمل الأنثى أيضا. طيب اذهب إلى عبد الله المسعود فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله السائل أتى عبد الله المسعود فذكر ذلك له وأخبره بما قال أنه أتي ابن مسعود فسيتابعنا. فقال عبد الله قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو تابعتهما قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيهما كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. أولا هذا يدل على أولا يعني قضية أن الواحد يرفض الباطل ولو قاله الأمير، هذا مفروغ منه. اثنين أنه يعني هذا يدل ترى على على على رسوخ علم ابن مسعود وعلى تفوقه على أبي موسى رضي الله عنه وغيره، لأن ابن مسعود أعلم من أبي موسى أصلا، في فارق في السن، فارق فيه فارق في الهجرة، وفارق مع أن أبا موسى من أذكياء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن قدوات الصحابة ومن أمراء الصحابة، يعني أبو موسى له تاريخ عظيم، يعني ما هو سهل. أبو موسى ليس يعني ليس ما كان يعني من في الصحابة مثلا يجي واحد أحيانا ما أعرابي يسلم ويمشي بس، يعني ما يذكر له تاريخ. أبو موسى ويعني رجل له تاريخ أعمال وإنجازات وأشياء كبيرة، ومع ذلك أبو ابن مسعود فاقه في الفضل والعلم. يعني كانت تقول شفت فضل أبو موسى وعلم أبي موسى ومكانة أبي موسى، ابن مسعود أعلى. طيب كيف قضى بها ابن مسعود؟ قال للابنة النصف، وهذا معروف متفق عليه، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. كأنه تارك بنتين، يعني لهما الثلثان، لكن البنت حيث أن بنت واحدة النصف، إذن الثانية تأخذ السدس تكملة الثلثين. طب ليش أخذت البنت النصف؟ لقوة القرابة. طب إيش بقي من نصيب البنات؟ يعني لو شوف انظر إليها كذا، البنات كم لهم من الميت؟ مات ميت عن بنات، كم لهم؟ ثلثين. لو نظرنا هنا في بنات، يعني في أكثر من واحدة، فرح نعطيهم الثلثين. عندنا بنت مباشرة وبنت ابن، فكلهم بنات. طيب فلهما الثلثان، لكن واحدة أقرب رح تأخذ النصف بنص كتاب الله، فالثانية إيش يبقى لها؟ الباقي تكملة الثلثين، لأن الثلثين تعطى للبنات. وهنا بالجملة عندنا بنات، بالجملة عندنا بنات، إذن في ثلثين، لكن البنت المباشرة الصلب الصلبية رح تأخذ النصف بالنص، فإذا الثانية راح تأخذ البقية. إذا عندك ثلثين صرفت منها نصف، كم يبقى؟ سدس، لأن سدس زائد زائد نصف يطلع ثلثين. سدس زائد نصف واحد المقامات، سدس زائد نصف يطلع ثلثين. طيب إيش يبقى؟ الثلث يعطى للأخت تعصيبا. فالأخت إيش تصير في الحالة هذه؟ الأخت في هالمسألة هذه من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب؟ من العصبة، من العصبة. ما راح تجد آية ولا حديث فيها وللأخت الثلث مثلا كذا بال بال بال بال يعني بال يعني بالإيش بالفرض في هذه الحالة ما تأخذ الثلث، تأخذ بالتعصيب. فليست الأخت في هذه الحالة من أصحاب الفروض، بينما في حالات ثانية بتكون من أصحاب الفروض. هاتوا مثال. هاتوا مثال. لا لا، أعطيني مثال إن الأخت ممكن تكون من أصحاب الفروض. أيوة، طيب بس لازم نجيبها بحيث أنها تأخذ فرضا. أيوة أيوة. طيب هات الدليل. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فهو راح يأخذ كل التركة. طيب بينما هي تأخذ نصف لو ما عنده فرع وارث، ما في أبناء ولا بنات، طيب ما في فرع وارث، تصبح الأخت من أصحاب الفروض وتأخذ نصف الأخت. لكن بحالتنا هذه في فرع وارث اللي هو بنت وبنت ابن، فما تصير الأخت من أصحاب الفروض هنا، هي عصبة. إيش راح تأخذ؟ الباقي. قال وللأخت ما بقي، ليش؟ لكونها عصبة مع البنات، يعني الأخوات عصبات مع البنات، يعني هي من قواعد الميراث. لأنه في بعض الأحيان الأنثى ما هي من العصبة أصلا، تصير عصبة بالغير مع الغير، يعني لازم يسندها شيء، يسندها شيء حتى ترث. المهم هنا في هذه الحالة هي عصبة مع البنات وراح تأخذ الباقي، و أولى عصبة في هذه الحالة هي الأخت. فإذا بنات الإبن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات. بنت الإبن ما بتأخذ نصيب أبيها؟ لا، لأن أبوها مات. لو أبوها حي كان اختلفت المسألة. لو أبوها اللي هو ابن الميت حي كان ما راح تأخذ شيء أصلا، أبوها يحجبها، أبوها يحجبها. يعني لو واحد مات وعنده ابن وحفيدة من الابن هذا، طيب خلاص أبوها بيحجبها، ما راح تعرف من جدها مع وجود أبيها، لأن قاعدة المواريث تقول الأقرب يحجب الأبعد. فما يمكن تعرف هذه الحفيدة من جدها وأبوها حي، بس ترث من جدها وإيش؟ عمتها حية، لأن يعني عمتها هي بنت الميت اللي أخذت النصف. هنا بنت الميت وبنت ابن وشقيقة الميت اللي هي صارت إيش؟ أخت الجد. أحسن، أخت الجد. طيب ها؟ لو في إيش؟ لو في بنتين للرجل، لو في بنتين استوفت البنتان الثلثين، خلاص استوفت البنتان الثلثين، فمن هذه الجهة خلص البند، البند هذا شط خلاص سكرنا. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نصيحتهم في استعمال بعض الكلمات الإنجليزية لتسمية محلات تجارية أو أسماء للمواقع؟ طبعا أسماء المواقع يعني غالبا يعني قد يتسامح فيه من جهة أنه ما ينكتب إلا بالإنجليزي، وفي طريقة بس عقيمة ما هي يعني لكتابة أسماء المواقع بالعربي زي إيش أشبه ما تكون بالخدعة، ما هي حقيقية، ما هي حقيقية يعني، ما وصل الأمر إلى كتابة أسماء المواقع بالعربي معتمدة من آيكان اللي هي مسؤولة عن نطاقات الشبك. هذه لعب يعني أشبه ما تكون بلعبة، لعب في لوحة المفاتيح، ما هو في الأصل، في الأصل يعني هذا حسب أنا ما أعلمه، الآن تغيرت الأمور لكن هذا اللي فصار الواحد خلاص أحيانا مثلا يسمي 1-2-3 أي شيء موقع مثلا لأنه هو أصلا بيكتب بالإنجليزي، تصميم الإنترنت يعني على أنه، لكن محلات أنا ما أرى ذلك يعني، لا أقول تحريما، أقول ينبغي إشاعة اللغة العربية ولوحات المحلات من أسباب الإشاعة والإعلان، فينبغي أن تكون العناوين في المجتمع المسلم عربية، وما يرفع بين الناس مكتوب بالعربية محافظة على العربية لأن شعار الإسلام ولغة القرآن. فلذلك من المزري والمؤسف أنك تحصل مثلا بعض يعني قنوات دعوية فيها أسماء مرجوجة، فيها رجة الشباب، ليش يا ابن حلال تسمي في ذا القناة؟ يقول نبغى نستقطب، يعني قضية نستقطب يعني نروح نتنازل عن لغتنا عشان نستقطب؟ طيب وتستقطب من يعني في الهمل والداشرين يعني؟ حط قناة، حط اسم مثل الناس، حط اسم صحيح هذا ويجيك، إذا ما هو راح يجيك إلا إذا سميت كذا واحد هبلي ببلي خلاص، لأنه يعني إيش هذا؟ يقول اسم يعني كذا عشان الشباب إيه قلت يعني المراجين هؤلاء الشباب اللي هم الضباط تعود، خلاص أنت حط اسم صحيح وسيأتي إن شاء الله يعني. يعني بعض الناس مسكين عنده ضعف، عنده شيء من الهزيمة في الداخل، فهو يتنازل بزعم المكاسب الدعوية، أخي اعرض الحق وسيأتي إليك خلاص سيعرفونه. الأخ حط لنا تفسير فوائد آية 38 على الرابط هذا. طيب جزاه الله خير، شوف إذا باقي فوائد سندرجها في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك حلم يتكرر معي وهو رؤية الكلاب والقطط، الله أعلم، لا أدري عن تفسير الأحلام، اسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت مقال لشخص يقدح في الصحابة وله طوام، طيب هذا في محله، إذا واحد أخذ يعني مزق شيئا لهذا، على أننا فقط ننبه من باب العدل أنه بعض الأشخاص مسيرتهم تتغير، يعني يكون مثلا بدأ مثلا في البداية علماني مثلا حداثي، ممكن أصلا يكون في أول ملحد يعني. ثم يتحسن فيصير مسلم لكن ما عنده منهج واضح، ثم بعد ذلك يبدأ يتبنى الخط الإسلامي والعقيدة الصحيحة والدعوة الإسلامية، يعني يصير عنده تميز في شخصيته. فمن قرأ له من المؤلفات في المرحلة الأولى أو الثانية يقول أعوذ بالله، ومن قرأ له المؤلفات في المرحلة الثالثة يقول ما شاء الله. فمن باب العدل أنه أنت ما تحمله وزر يعني كل شيء فعله من قبل إذا تاب. ولذلك ليش قال الله وبينوا وأصلحوا وبينوا؟ إنه إيش عرفني أنا إذا تاب ولا ما تاب إذا ما بين؟ فذاك لازم يبين. فبعض الناس يقول لك والله أنا أتوب بس ما أبغى أتكلم. ليش حتى أنت مو قلت الباطل؟ ارجع عنه علنا كما قلته علنا، ارجع عنه علنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت اشترت بالمال الذي ادخرته الحج شقة كحفظ للمال حتى لا يضيع، وكانت تدفع زكاتها كل عام لأنها عدتها للبيع كما أفتيت من قبل، والآن رزقت بمال فغيرت نيتها ببيع الشقة فقررت ألا تبيعها، وأن يسر الله لها واختيرت في القرعة ستحج بهذا المال، هل على الشقة زكاة؟ الجواب لا، لأن النية لما تغيرت فخرجت هذه الشقة من عروض التجارة، خلاص صارت ما هي من الوعاء الزكوي كما يقولون، ما عليها زكاة. هل يجوز صرف زكاة المال في دفع رواتب محفظات القرآن؟ نعم إذا كنا فقيرات، يعني المحفظة نفسها فقيرة، أما تكون غنية وهذه راتب يعني مثل رواتب الشركات، ما يمكن يدفع موظفي الشركات فعلهم رواتب واحد موظف شركة النفط يعني غني عنده بيت وعنده يعني عنده، بس ما يجوز أدفع له راتب من زكاة. كذلك موظفو المشاريع الخيرية ممكن يكون هو في نفسه غني، يعني مو مقصود غني عنده ملايين بس عنده ما يكفيه، فما أدفع له راتب من الزكاة. فدفع الرواتب من الزكاة إذا كان هؤلاء فقراء. طيب ندفعها في أدوات نظافة مصاريف كهرباء؟ لا، لأن هذه ليست من مصارف الزكاة. يعني ليست تحفيظ من مصارف الزكاة، بينما الجهاد مصارف الزكاة. مثلا هل يجوز الاتفاق في المسجد بين طرفين على أن يشتري الأول الثاني كتب دينية؟ إيه، بس هذا نوع من البيع والتوكيل بالشراء، وحيث أننا نهينا عن البيع والشراء في المسجد إذا ما نعملها في المسجد. طيب التسليم وقبض الثمن هل يجوز يكون في المسجد؟ نعم. ليش؟ لأنه ما هو بيع، ما هو البيع؟ العقد. العقد بعت واشتريت خذ هات بالمعاطاة، لكن لو عقداه خارج المسجد ثم تم التسليم داخل المسجد يجوز على أساس أنه إيش؟ التسليم قضاء دين. لاحظ، قضاء دين، وقد ثبت تقاضي الدين في المسجد، ثبت تقاضي الدين في المسجد، بس البيع والشراء منهي عنه في المسجد، لأن التقاضي إبراء الذمة ومطالبة وخصومة في شكوى، وأحيانا تكون إبراء ذمة ما لها علاقة ليست بالدنيا وإنما هي بالآخرة. تقوم إحدى المغسلات للأموات تقول إنه يجب إذا سقطت شعرة من الميتة أو أي شيء بسيط أن توضع مع الميتة في الكفن ولا ترمى، بس هذا ليس على سبيل التحريم، يعني لو طاحت شعرة ورميت حرام الآن صار حرام؟ لا، بعض الناس يعني قد يزودها في دقائق، ما يعني يوجب فيها ما لا يوجبه الشرع. ما حكم الحناء التي توضع في يد الميتة أو ترش في قبرها إذا كانت فتاة لم تتزوج؟ هذه بدعة، لا يعرف في الكتاب والسنة رش الحناء في قبر اللي ما هي متزوجة. وبعدين ليش يعني؟ ليش يعني ما هي متزوجة بتزوجوها في القبر؟ يعني إيش فائدة رش الحناء يعني هذه؟ في حديث ابن جدعان لم يكن فيه لفظة من الدهر كما ذكرتم، هذا نص صحيح في مسلم؟ أنا ذكرت الحديث مرة بكلمة من الدهر ومرة بدونها، ليش؟ إشارة إلى أنه في صحيح مسلم ما في من الدهر، لكن في مسند أحمد، لأن الحديث اللي ابن كثير نقله ابن كثير لما ساق الحديث ما قال من أين، قال لا إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه أحمد 6/93 و6/120 ورواه مسلم. مسلم ما في من الدهر، بس أرجو من الأخ أن يراجع مسند أحمد ويفيدنا مجلد 6/93 أو 120، لأنه يعني قد يوجد في مسند أحمد ما لا يوجد في صحيح مسلم من الألفاظ. أخذت أخت مالا من أخرى لتعطي صدقة للفقراء فوضعته في سستة السحاب الحقيبة فسرق من الحقيبة، هل عليها ضمان؟ علما أنه ليس لها لديها دخل خاص بها، فهل تأخذ من مال زوجها بدون علمه لأنه لن يسمح، أم ماذا تفعل؟ إذا كان سرق بغير تعد ولا تفريط لا يضمن. الحين الأمين المؤتمن الموكل الوكيل قيل له خذ هذه وإيش صدقة، إذا كان ما فرط ما يضمن. لكن لو واحد فرط أعطي فلوس زكاة، قام راح هو مثلا يشتغل في شركة في مكتب عام، راح حط الظرف على الطاولة أمام الناس وطلع الشركة، يدخل المكتب هذا عمال وموظفين ومراجعين وزباين للشركة، راح حطه كذا في مكان عام ومشي، ورجع بعدين واحد وين ومين اللي أخذ، وأنا يقول طب أنت مفرط. واحد يحط فلوس قدام الناس وفيهم الأمين والخائن والصادق والكاذب هذه تفريط، الله تضمنها تجيب أنت مثل ما ضيعتها تضمنها، حط في جيبه يعرف أنه جيبه مخروق وطاحت، طيب أنت فيه تفريط. أما واحد اجتهد وحط في حقيبة كما يضع نقوده، وضع نقود الصدقة، سكر حط في حقيبة وسكر السستة أو السحاب يعني. طيب وجاء يعني واحد مخادع كذا لص ماهر في الحافلة وغافل هذا وفتح السستة بدري إيش يعني، طيب هذا يعني يحصل ما في تفريط فلا يضمن. أبي يمنعني من الخروج وطلب العلم، هل يجوز لي أدخل غرف صوتية وأحفظ القرآن من ورائه؟ نعم، ما يحق للأب أن يمنع ولده من حفظ القرآن، ولا يحق للأب منع ولده من طلب العلم، وهذا مما لا يطاع فيه الأب، ما يجوز له، لأنه هذا طلب العلم واجب، ما يجوز له أن يمنع ابنه منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخذ أجرة مقابل العمل ببرامج كمبيوتر المكسورة؟ أنا أتحرج من هذا، أنا أرى في هذا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. تشقير الحواجب تقدم الخلاف فيه وأنه من المشتبهات، وأن القدوات لا يفعلنه لأنه على صورة الفعل المحرم، وإذا شهدت من بعيد ستتهم. قرأت في أحد المنتديات موضوع أنه من علامات يوم القيامة قتل الخنازير، صحيح؟ إيه نعم، لأنه عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يقتل الخنزير، ما يخلي في الأرض ولا خنزير، ثم يموت عيسى عليه السلام تأتي الريح تقبض أرواح المؤمنين وبعدين تقوم الساعة على شرار من بقي شرار الخلق. إذا دعاني شخص جزاك الله خيرا هل يشرع لي قول وإياك أم التأمين؟ كلاهما صحيح، آمين وإياك كلاهما صحيح، وجزاك ماشي. ما حكم قول الله عليك؟ هو هذه تستعمل عدة استعمالات، ممكن تستعمل في الموعظة فيقال الله عليك يعني يراقبك ويطلع عليك وكذا فانتبه واتقي، ممكن الله عليك تستعمل أحيانا بعض الناس عندهم يمكن تصير دعاء عليه، الله عليك يعني ياخذك ولا يعني، وفي ناس ممكن تكون ممكن معناه عندهم يمين الله عليك انك كذا، الله عليك يعني احلفك بالله او أو أقسم بالله عليك إنك ما، فيعتمد على إيش قصد المتكلم، وليست عبارة منكرة في حد ذاتها، يعني ليست في حد ذاتها عبارة منكرة، لكن إيش راح يترتب عليها على حسب نية المتكلم. أنا أحاول الالتزام الفترة طويلة ولكن دائما أرجع، والتحقت بمعهد ديني ولكن لا أنجح فيه، أنام كثيرا، ما حققت شيء في العامين السابقين، نفسي أتغير مش عارف، والتحقت دون أن أحفظ القرآن ولا بوقع شيء من الامتحان، كيف أغير نفسي؟ هل أترك المعهد وأحفظ القرآن أو لا؟ كيف أعيد أو كيف عندي إرادة؟ مش عارف، كل مرة ببعد أكثر. شوف يا أخي، يعني الاشتراك بمعهد ديني وتحفيظ قرآن ما هو ضيع وقت، ما يمكن يقال أنت الآن عم تبعد عن الدين أكثر، لا، لأنه لو واحد ما حفظ فهو يسمع. الحين أنت لما تروح على معهد ديني ما تسمع المحاضرة، ما تسمع القرآن، فهو يقرأ عليك ويشرح لك وبعدين يقول لك احفظ، أنت أهملت في الحفظ لكن ما زال عندك إيش مكتسبات. أولا ذهابك للمعهد القرآن هذا عبادة، وخطواتك تؤجر عليها، وقضاءك الوقت فيه تؤجر عليه، وسماعك للقرآن في المعهد الديني تؤجر عليه، وغالبا راح يكون في ناس أخيار تستفيد منهم، وما تعدم لك شرح تفسير موعظة برضو زيادة، فأنت مستفيد ومأجور. يعني أنت الآن تحصل أجر، كونك أهملت في الحفظ ما يعني أنك ما استفدت، بل أنت تستفيد حقيقة. فاستمر حتى لو ما طلعت من العملية إلا بأنك حضرت الحصص والشرح وسمعت القرآن وسمعت غيرك يسمع، ولو في الأخير طردوك لأنك مهمل بس استفدت من من من هذه الجلسة. ما الحكمة في قول غفرانك بعد قضاء الحاجة؟ شوف سؤال الله المغفرة، صحيح أنه يعني يكون يعني عن شعور بالتقصير، وإن كنا نحتاج المغفرة مهما كانت عباداتنا لو وصلت عنان السماء نحتاج المغفرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم. إذن هو مع كونه نبي وعبادات وأفضل الخلق وهو محتاج إلى الاستغفار، فنحن محتاجين دائما. هذا واحد. اثنين، الإنسان لما يطعم الطعام ويذهب لبيت الخلاء ما يعدم التقصير من شكر الله على نعمة الطعام اللي أكله، وتقصيره في شكر حتى نعمة الإخراج، لأنه يعني تتخيل أنه هذا محبوس إمساك ما يستطيع قضاء الحاجة، هذا تعذيب، عذاب هذا. ولذلك لا يخلو الإنسان من تقصير على الأكل والإخراج اللي بعد الأكل. ثلاثة، لما كان في بيت الخلاء محبوسا عن الذكر وما يعني تاركا للذكر في هذا الوقت ناسب، وترك الذكر نقص، لما كان في بيت الخلاء محبوسا عن الذكر وترك الذكر نقص، مو ذنب، نقص، نقص ناسب أن يقول غفرانك بعد الخروج. وبعض العلماء كابن القيم أشاروا إلى نكت بديعة في دعاء في ذكر غفرانك هذا بعد الخلاء، يعني تحديدا ذكروا أشياء يعني جميلة. ففي بعض العلماء لهم كذا لمسات كذا يعني فنية وإيمانية وعظية علمية، دقائق، لطائف. طيب، وهذه فائدة قراءة مثل كتاب الوابل الصيب لابن القيم يعني يذكر في مناسبات في الأذكار مثلا لطيفة، هل يجوز لبس العباءة على الكتف واسعة في الدول الأوروبية علما أن فوق الرأس يكون غطاء واسع يستر الكتفين؟ يعني يمكن هذا سيبين حجم الكتف الرأس. افرض هو غطى الكتفين ما بين حجم الكتفين، لكن يمكن يبين حجم الرأس، فلأنه الخمار مشدود على الرأس. إذا وضعت العباية فوق الرأس حتى حجم الرأس ما يبين، أستر أستر أستر. وخلي يعني هو يعني إنه مثلا نحاول قدر الإمكان ما نلفت النظر، مثلا نبغى نخفف من مدري إيش. هو أصلا حجاب ما هم راضين فينا، ما هم راضين فينا. وحتى لو كشفت وجهها وغطت شعرها سيقولون ما منوع في بعض الأماكن عندهم، يضطهدون حتى هذا. فما يعني خلاص ما دام هم أصلا ما هم راضين فليش تتنازل ولا عن المرحلة الأولى ولا عن المرحلة الثانية وخلاص. يعني ما حتى لو لبست بنطلون جينز وقميص ستريتش فنيل مدري إيش اسمه هذا، ولبست وحطت غطاء ملون على الشعر، ها راح يقولوا هذا الحجاب، هذا التمييز، هذا الكذا. ما يقهم أصلا يعني الواحد يراعيهم على إيش؟ راعيهم عليه، هم اصلا ما راح يقبل، راح يعجبهم يعني في جميع الحالات. فاذا ليش يتنازل؟ اريد ان اسال عن الابدال وحديث عنهم، لاني وجدت من يتكلم عنهم عن الخضر وانهم والياس وانهم احياء. شو هو يعني أول شيء كلمة أبدال إيش معناها؟ سموا بذلك لأنهم ناس صالحين لا تخلو الأرض منهم، كلما مات أحد أبدل الله بدلا منه آخر. طيب هذا المفهوم من جهة العموم ماشي، يعني لله في الأرض صلحاء، إيوة. إذا ماتوا يعني ما ينتهوا دائما فيه في الأرض، وإذا مات واحد أخلف الله إيه بناء في حديث الطائفة المنصورة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، هذا يفيد أنهم إيش ما رح ينقرضوا، وإذا مات ناس رح يجي ناس بدالهم. فما عندنا يعني ما رح نقول الآن في قضية الأبدال هذه من جهة المعنى العام ما رح نسوي فيها مشكلة الآن. لكن وين المشكلة؟ لما يجي واحد يعتقد أنه هذول الأبدال رجال الغيب، ايش رجال الغيب هذه؟ يقول يعني انت ما تشوفهم، شخوصهم خفية، وبعدين تبدأ تطلع اضافات جديدة. وايش كمان يا جماعة؟ يقول وان منهم الخضر والياس. اوه اصبر شوي، ايش هذا؟ هذول انبياء. الان الخضر نبي الراجح، أتيناه رحمة من عندنا، الرحمة تطلق عن نبوة، ويناسب أن موسى يتعلم من نبي، والخضر كان بأرض قوم. المهم أنه راجح النبوة الخضر، وإلياس ما خلص مفروغ منه، وإن إلياس لمن المرسح بنص كده. فالآن لحظة شو أنتوا إيش سويتوا الآن؟ طلعتوا أنبياء أحياء الآن، طيب ثم تبنى عليها الآن أشياء خطيرة، إنه هذول الأحياء الأبدال الأنبياء كذا يحضرون في أماكن وأنت ما تراهم ويفعلون كذا، ثم أنت ممكن تستغيث بهم في الشدة. وإذا كنت في الصحراء وفقدت الطريق تقول يا أبدال، يا إلياس، يا خضر، يا خضر، يا فلان، ويلا وتدعوهم في الشدة، وتبدأ أبواب الشرك تنفتح بسبب الاعتقادات هذه الضالة. ثم أن القول بأن خضر وإلياس أحياء، وينهم بعركة بدر؟ وينهم؟ هل معقول أنه يتغيبوا عن مشاهد العظيمة؟ يعني واحد مثل الخضر أو مثل إلياس يعني نبي وعالم وعابد وصاحب الطاعة والدين والصلاح راح يترك معركة بدر الآن بفضلها وأجرها وحضور الملائكة ويغيب عنها؟ ثم نقول لهم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أليس الله قد أخذ العهد على كل الأنبياء إذا بعثوا هو حي أن ينصروه؟ كما جاء في الحديث الصحيح إن الله أخذ العهد على الأنبياء آدم فمن دونه ومن بعده، يعني إنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وذلك النبي حي أن يتابعه وينصره. فوين الخضر وإلياس في مكة والمدينة والمشاهد والمعارك؟ وينه؟ وينهم؟ وينهم؟ وإذا أنتم تدعون أنهم يعلمون الغيب، يعني المشكلة الخطورة الشركية أن يقول لك شوف الأبدان الآن هم عارفينك وعارفين اللي في نفسك وعارفين مكانك وعارفين ظروفك وحالتك بس أنت ما تحس. يعني شوف كيف نشأت العقائد الباطلة. ولذلك هنا مكمن الخطر في الموضوع وهذه المصيبة. طيب اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، هذا ذكر ليقال لمحاربة الرياء. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، يعني مثل المرائي اللي يقصد الرياء أو يشرك قاصدا للشرك وهو يعلم. طيب وأستغفرك لما لا أعلم، مثلا الشرك الخفي، يجي واحد مثلا يقول ما شاء الله يعني لولا الله أنت، ما انتبه يعني لولا الله أنت، أو ما كان يدري إنه فيها مشكلة، فهو يستغفر الله لما يقع فيه من الشرك والرياء سواء علمه أو ما علمه. ما هو الفرق بين يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم؟ في كلام كثير سبق أنه قلناه في بعض يعني في ورود هذا، أنه بعضهم يقول هذه الصغائر وهذه الكبائر. طيب وبعضهم يقول المحو غير المؤاخذة على الذنب، يعني محوها من الصحيفة غير أنك لا تؤاخذ عليها فقط. قيل عدة فروق بينهم. كيف يحقق العبد الإخلاص لله في أعماله؟ أن ينصرف عن المخلوقين، أن يخفي العمل، أن يرجو الثواب، أن يستحضر هيبة الله في العمل. ما حكم الهجرة من بلاد الإسلام لبلاد الكفر من غير ضرورة البحث عن الكماليات؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. أرى أن أروح يقيم عند الكفار وأعرض نفسي للخطر وأعرض أولادي للخطر وأرضى بالدار لا تحكمها الشريعة وأروح في مكان ما في أذان ولا جمعة ولا جماعة و و و ولا قضاء شرعي ولا ليش؟ كمالية ما وصل، ما يجوز. لفظة من الدار لم يخرجها مسلم في صحيحه وابن كثير رواها بالمعنى. طيب بس أبو عبد العزيز يعني جزاك الله خير لو راجعت لنا مسند أحمد الآن يعني المجلد 6 كما قلنا، شوف لنا هل في مسند أحمد في لفظة من الدار ولا لا، بس حتى لا نستعجل مثلا يعني نلصق بابن كثير انه يروي بالمعنى، ممكن يكون هو يروي بالنص بس من مصدر اخر او من طريق اخر فيه اللفظه هذه. هل الصنف الوارد في قوله والذين ينفقون اموالهم رئاء الناس هو نفس الوارد ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر؟ الا انه هي معطوفه عليها، معطوفه صفتهم كذا وكذا وكذا، يوجد يعني هذا هو الظاهر والله اعلم. يوجد لعبة إلكترونية وممكن أيضا أنه إيش يكون واو الحال، يعني وحالهم أنهم لا يؤمنون بالله فيكون هم. طيب يوجد لعبة إلكترونية بالأسواق اسمها آلة الحرب تتكلم عن حرب الآلهة الأغاريق ومحاربتهم وقتلهم لبعض بفرض السيطرة. طلب أخي العمر 14 سنة اشتريها له، هل يجوز؟ لا ما دام أنه آلهة، ما آلهة ما دام دخلنا في قضية آلهة، أول شيء تعدد الآلهة مذهب باطل، لو كان فيهما آليات لله فسدتا، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني مبدأ تعدد الآلهة من أكثر الكفر اللي على وجه الأرض، فما يجوز لا نلعب فيه ولا نجيبه في اللعبة ولا نجيبه للأفكار للأولاد أصلا. هل ابن حجر رحمه الله أشعري؟ وهل إذا كان أشعري يخرج من الملة؟ لا طبعا ما يخرج من الملة. إيش اللي يخرج من الملة؟ ثانيا الأشاعرة يعني علماء الأشاعرة يتفاوتون في الانحراف، ففي من الأشاعرة المتقدمين طيب، أو في من دخله بعض الأشعرية مثل كالبيهقي رحمه الله. الحين تساوي بالغزالي، تساوي البيهقي بالغزالي؟ ما يمكن، ما هو عدل. ثانيا مثلا بعضهم مثلا البيهقي من أئمة الحديث دخل عليه بعض الأشياء في كلامه، لكن أهل أثر ما يمكن تقارنه ببعض الـ الـ الـ الـ بعض الأشاعرة مثلا كالإيجي. أحيانا تجي تقرأ مجلد كامل ما فيه ولا آية ولا حديث، ولا آية ولا حديث. ثالثا لازم نفرق بين رؤوس المذهب الذين أقيمت عليهم الحجة كبعض من نظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وبين واحد نشأ في مكان كله أشاعرة وشيوخ أشاعرة وكتب أشاعرة ومكتب أشاعرة ولا يعرف الحق ويظن الحق هذا. فالظن بالنووي بن حجر وغيرهما أنه ما اتبع ما اتبعاه معاندة للحق ولا رأفا للحق ولا إعراضا على الحق، وإنما لأن المشايخهما هكذا وإحسان الظن يعني أحسن الظن بمن فظن أنه هذه هي الإيش الطريقة المثلى في الأسماء والصفات وأنها من تنزيه الله وأنها وأنها. ففي شيء طاغي أحيانا يكون العصر اللي يعيش فيه العالم طاغي، طاغي فيه شيء معين فيتأثر الجو العلمي كله بالموضوع. بعدين أيضا يضاف أنه ابن حجر رحمه الله ترى ما هو أشعري 100%، تجد له في بعض المواطن فتح الباري أشياء مناقضة لمذهب الأشاعرة مخالفة له، فترى عند التحقيق ابن حجر ما هو أشعري 100%. وتجد له يعني أحيانا لمحات واضح أن الرجل يعني هو من كثرة عيشه مع الحديث إلا ما يصير أثر لمدرسة أهل الأثر على نفسه. قتلت نفسي ولم أستطع النوم، أنبني ضميري. ما أدري هل هو قتل في المنام ولا في اليقظة، لأنه في هل هناك تفسير لقتل النمل؟ تفسير إيش، رؤية ولا؟ على أي حال إذا كانت في الرؤيا الله أعلم، أنا لا أدري إيش معناها. وأما إذا كانت في اليقظة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، نهى عن قتل إيش النمل. ولما أحرق أحد الأنبياء قرية نمل لأنه نملة قرصت لامه ربه، قال فهل نملة واحدة، فهل نملة واحدة، يعني كان عاقبت اللي قرصتك مو كل القرية، تحرق قرية النمل كلها يعني لا تزر وازرة وزر أخرى. ليش النهي عن قتل النمل؟ من الحكم تربية العباد على التواضع وعدم التكبر، لأن النملة صغيرة وهذا كبير يجيب يعني كذا بالحذاء بالرجل يمسحها يلا، فيقال له لا انتظر لا تمسح، مخلوقات لله تسبح. ليش؟ ففي تربية على التواضع وعدم الكبر. أربعة النمل المؤذي يفسد الطعام يقرص هذا يقتل تخلصا من باب دفع الصائل. لفظ الشيطان يأتي مفرد وجمع، أما إبليس مفرد. هل هو أبو الشياطين؟ نعم، إبليس اسم علم على الشيطان الأكبر. مش أمريكا إيه، لأن بعض الناس ما عندهم دقة علمية. يقول لك الشيطان الأمريكي أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، الشيطان الأكبر هو إبليس لعنه الله. وإحنا إذا غضبنا على ناس نروح نسويهم مثل أسوأ من الشيطان، مع أنه ما في أسوأ، يعني هو هذا أسوأ شيء، لكن كذا جهل، ما في دقة علمية، بدع يعني. فالشيطان الأكبر هو إبليس، هذا هو الشيطان الأكبر. هل في دعاء مكتوب على عرش الرحمن؟ والله ما رأينا، ما شفنا، ما ندري. إذا ما أخبرنا بالوحي هذا من الغيب، ما ندري. هناك رجل متزوج من 4 نسوة، طلق إحدى نسائه طلاق بينونة صغرى، هل يحق للزوج أن يعقد على امرأة أخرى علما أن الزوجة المطلقة لازالت في عدتها؟ إذن حرام. إذا الزوجة المطلقة لا تزال في العدة والطلقة رجعية، يعني الطلقة الأولى أو الثانية، فلا يجوز له أبدا أن يتزوج خامسة، وإذا تزوج عقده باطل وزنا لو وطئها. ليش؟ لأنه لازال في عصمة 4، لأنه لازال في العدة، ممكن يرجعها. وين الخلاف وقع؟ إذا طلق الرابعة 3 طلقات صارت بينونة كبرى، وصار هل ممكن يعقد في عدتها اللي ما في منها أمل ميؤوس أنها ترجع؟ ومع ذلك نقوله الأفضل تنتظر وما تخرج من الخلاف. لدي سؤال عن شركة ديكسن وطريقتها، ومع الأسف أنا ما عندي إلمام بطريقة عمل هذه الشركة، لعلك توجه السؤال إلى موقع إسلام الإسلام سؤال وجواب، أو تبحث فيه، قد يوجد أنظمة مشابهة أو يكون ورد السؤال عن هذا الموضوع. ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وصلى الله على نبينا محمد.